الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وبعد، طلاب دبلوم الشريعة الإسلامية، حيانا الله وحياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. هذه هي محاضرتكم في مادتكم مقاصد الشريعة الإسلامية، وقد توقف بنا الحديث عند الكلام عن الفصل الثاني، ألا وهو الوسائل الشرعية لتحقيق المقاصد والمحافظة عليه. بعد أن عرفنا معنى المقاصد، وبعد أن عرفنا تاريخ نشأتها، وبعد أن علمنا أقسام المقاصد من حيث الرتبة، وكذلك من حيث الغاية، ومن حيث العمومية، ومن حيث الخصوص، بقي سؤال هام، وهو كيف يكون المحافظة، أو كيف تكون هذه المحافظة على تلك المقاصد، كيف أقوم أنا كمكلف بالمحافظة على مقاصد الشريعة الإسلامية، وأكون بذلك متمسكا بتعاليم الشريعة الإسلامية. أهم وسائل المحافظة على مقاصد الشريعة الإسلامية يأتي في النوع الأول من أنواع المقاصد، لأن احنا قلنا أن المقاصد من حيث الرتبة تأتي المقاصد الضرورية، ثم المقاصد الحاجية، ثم بعد ذلك المقاصد المكملة. فأهم نوع من هذه المقاصد هو المقاصد الضرورية، والتي قلنا أنها مراعاة في كل ملة وفي كل دين، ولا يوجد شرع ولا دين من الأديان إلا وينادي بالمحافظة على هذه المقاصد الضرورية، التي تمثلت في خمسة مقاصد، ألا وهي حفظ الدين والنفس، ثم العقل، ثم النسل، ثم العقل، ثم النسل، ثم بعد ذلك المال. على هذا الترتيب، الدين، ثم النفس، ثم النسل، ثم العقل، ثم بعد ذلك حفظ المال. هناك اتفاق بين كل الشرائع وكل الأديان على أن هذه هي أهم أنواع المقاصد، وبالتالي فإن المحافظة عليها هو المحافظة على كل المقاصد التابعة والمكملة لها. وقد رأينا أن هذه المقاصد يمكن أن تتداخل فيما بينها، فيمكن أن يكون المقصد مقصدا ضروريا، وفي نفس الوقت هو غاية من الغايات، ويكون كذلك مقصدا عاما، وهكذا. ولذلك فإن العلماء يرجعون كل أنواع المقاصد إلى هذه المقاصد الخمسة، ويرون أن وسائل المحافظة على هذه المقاصد الخمسة هو محافظة على كل ما يأتي تابعا أو مكملا لهذه المقاصد. وفي المحافظة على هذه المقاصد الخمسة هناك طريق إجمالي للمحافظة عليها، وهناك طريق تفصيلي. أما المحافظة عليها بالطريق الإجمالي، فيكون بالامتثال للأوامر بشريعة من الشرائع، أو بالأخص في أحكام وتعاليم الشريعة الإسلامية. فالطريق الإجمالي لتحقيق المقاصد والمحافظة عليها يكون بالمحافظة على الدين، لأن مقصد حفظ الدين هو هو أهم هذه المقاصد كما كنا سابقا، وإليه ترجع كل المقاصد الأخرى. فالطريق الإجمالي للمحافظة على كل مقاصد الشريعة الإسلامية يكون بالمحافظة على الدين في أساسه، فيلتزم العباد ويتمسكوا بشرع الله تبارك وتعالى في كل شؤونهم طاعة لله تبارك وتعالى وامتثالا لشرعه، عملا بقوله تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فكل المقاصد تجدها ترجع إلى الدين في الأصل وفي الأساس. ولذلك من أراد أن يحيا حياة طيبة ومن أراد أن لا يكون على ضلال ولا يشقى فعليه بحفظ الدين. أما عن المحافظة على هذه المقاصد من الجانب التفصيلي، فهذا الأمر يحتاج إلى ما يسمى بالاستقراء وبالتتبع لكل مقصد من المقاصد، حتى نرى كيف يتم المحافظة على الدين بشكل خصوصي أو بشكل تفصيلي. يبقى إذن أنا عشان أقول وسائل المحافظة على مقاصد الشريعة الإسلامية هي تكون بالمحافظة على أهم نوع منها، ألا وهي المقاصد الضرورية. وعشان أحافظ على المقاصد الضرورية أنا محتاج لطريقين: طريق إجمالي وطريق تفصيلي. الطريق الإجمالي يكون بالمحافظة على الدين الذي هو أعلى رتبة من المقاصد الضرورية وأعلى رتبة من رتب المقاصد الضرورية، ثم بعد ذلك يكون بالمحافظة على التفاصيل المتعلقة بكل مقصد من هذه المقاصد. كيف يتم بقى المحافظة، أو ما هي وسائل أو ما هي الوسائل الشرعية لتحقيق المقاصد والمحافظة عليها، أو بمعنى أدق تاني، ما هي الوسائل الشرعية التفصيلية، تمام كده، هو لتحقيق المقاصد والمحافظة عليها. عشان تركز كده في السؤال، يبقى أنا لما أجي أتكلم وأقول أديب السؤال ممكن يأتي بصيغة عامة ونقول ما هي الوسائل الشرعية لتحقيق المقاصد والمحافظة عليها، يبقى أنا عايز أتكلم على العموم وعايز أتكلم عن الطريقين. لا، أنا بتكلم بقى على سؤال تاني وأقول ما هي الوسائل الشرعية التفصيلية لتحقيق المقاصد والمحافظة عليها، يبقى أنا عايز الجانب مين بقى؟ الجانب التفصيلي. طب الجانب التفصيلي يبقى همسك كل مقصد من المقاصد بتاعتنا دي ونتكلم عنه بقى، كيف يتم أو ما هي وسيلة المحافظة على الدين، وما هي وسيلة المحافظة على النفس، وما هي وسائل المحافظة على النفس، وما هي وسائل المحافظة على العقل، وما هي وسائل المحافظة على المال، وهكذا، تمام. كل مقصد من هذه المقاصد يتم المحافظة عليه تفصيليا من جانبين: جانب يسمى جانب الوجود، وجانب آخر يسمى بجانب العدم. يبقى ما هي وسيلة المحافظة على الدين تفصيليا؟ أقول وسيلة المحافظة على الدين تفصيليا يكون بالمحافظة على جانبين فيه: الجانب الأول المسمى بجانب الوجود، والجانب الثاني يسمى بجانب العدم. يبقى أنا بحافظ على الدين من ناحية الوجود بتاعه، وبحافظ على الدين من ناحية العدم. طب من ناحية الوجود مثلا كيف يتم المحافظة على الدين من ناحية الوجود؟ قال: بامتثال أوامر الله تبارك وتعالى، والحث على أفعاله سبحانه وتعالى، والترغيب فيها بالإيجاب كان أو الندب. يبقى المحافظة على الدين في جانب الوجود يجمعه جملة واحدة، أو يمكن تلخيصه في جملة واحدة: كيف يكون المحافظة على الدين في جانب الوجود؟ يكون المحافظة على الدين في جانب الوجود بالقيام بأوامر الدين، والحث على أفعاله والترغيب فيه إيجابا كان ذلك الأمر أو كان إيه أو كان ندبا. طب فهمني تاني أكثر. أقول لا، أنا جانب الوجود يعني أنا عايز أحافظ على الدين من العدم بقى. أنا جانب الوجود يعني أنا عايز أحافظ على كيان الدين نفسه. أنا عايز اقول ان الدين بتاعي ده باقي الى ان يرث الله الارض ومن ايه ومن عليها. ولذلك نجد ان الله تبارك وتعالى نص في شريعته على انه كيف يتم المحافظة على شرع الله تبارك وتعالى وعلى دين الله عز وجل، ويمنع من زواله ويمنع من انعدامه، حيث قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والانس الا ايه الا ليعبدون. وقال سبحانه وتعالى ايضا: قل يا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. وغير ذلك من النصوص الأخرى التي تقول أن الإنسان من غير دين هو ليس له إيه؟ ليس له وجود وليس له شيء ولا يكون ذا ذكر. فما وجد الإنسان في الدنيا إلا من أجل الدين وإلا من أجل العبادة، تمام كده، وبدونها ينعدم عنده كل الأشياء ولا يوجد عنده أي نوع من أمور الحياة ولا تستقيم حياته. ولذلك هو مقصد ضروري لا تستقيم أمور الحياة إلا به. ولذلك جاءت كل النصوص تبين هذا المقصد وتبين كيف نحافظ على الدين من ناحية الوجود بالالتزام بأحكام العقيدة بالإيمان بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وإقامة أركان الإسلام وإقامة الصلاة والزكاة والصوم والحج وغير ذلك، تمام كده. كل هذه الأشياء التي تأتي في جانب الأمر طبعا تعتبر ديت اسمها محافظة على الدين في ناحية الوجود. وكذلك أيضا الجهاد لإعلاء كلمة الله عز وجل، ما شرع الجهاد حتى لا يفهم فاهم ولا يدخل مستشرق ويقول أن الدين إنما شرع وإنما أجبر الناس على الدخول بالدين بحد السيف. وتسمعون أن الدين انتشر بحد مين؟ السيف. ما لم يشرع الجهاد إلا من أجل المحافظة على دين الله عز وجل من حيث وجوده. فبهذا الجهاد وجدت الدعوة وبهذا الجهاد وجد الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإن قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فما شرع الجهاد لا من أجل قتل النفس فقط ولا من أجل السيطرة ولا من أجل الاستحواذ، وإنما شرع من أجل تثبيت أركان الإسلام وتثبيت دعائم الشريعة الإسلامية. طيب كيف أحافظ على هذا الدين أو المقصد الضروري من حيث العدم بقى؟ يعني من حيث العدم يبقى أنا بحافظ عليه من حيث الوجود بأن أنا أنفذ التعاليم بتاعتي والأوامر وامتثل للأوامر. طيب من حيث العدم يبقى أنا أجتنب النواهي، تمام كده، يعكسها على طول مباشرة. يبقى الحفظ في جانب العدم من أن أترك بقى إيه بقى؟ أترك كل منهي عنه. يبقى في جانب الأوامر أو في جانب الوجود يكون من محافظة على الأوامر سواء كانت إيجابا أو كانت ندبا. طيب في جانب العدم من أن أمتنع بقى عن النواهي سواء كانت من قبيل المحرم أو كانت من قبيل بقى مين؟ المكروه. فجانب العدم تمام حتى لا يترك الدين لعبث العابثين ولا يكون الدين هوى النفس ولا يكون الدين هوى كل إنسان يدخل فيه ويخرج حسب إيه؟ حسب مراده وحسب كيفيته. فلم يترك هكذا الدين لعبث العابثين، بل حفظه الله تعالى من الاعتداء عليه أو من التهاون فيه أو حتى من الاستخفاف بأحكامه. لذلك شرع الله تبارك وتعالى ما يرد به المعتدين ويدفع به عن تحريف الغالين وانتحال المبطلين، وبالجملة كل ما يؤدي إلى ضياع الدين أو إفساده أو إضعافه الله عز وجل شرعه حتى يحافظ على الدين من جانب العدم. فالجهاد نفسه قلنا أنه شرع لجانب الدين من الوجود، وشرع أيضا الجهاد للمحافظة على الدين من جانب العدم، لأن رد أعداء الدين عن فتنة أهلي والمتمسكين به، هنا هو الدفع لمفاسد كثيرة كانت ممكن تأتي إلى إفساد الدين وإلى عدمه وإلى القضاء عليه. لأن لما أترك الجماعة اللي هم أعداء الدين دول ما تسيبهم وما جهدهمش، هيدخلوا زي السوس ينخروا فين؟ في عظم الإسلام وعظم الشريعة، وبالتالي هيؤدي هذا إلى هلاكي ويؤدي هذا إلى انعدامي. عشان كده جاء الجهاد للجانبين، يحافظ على الدين من ناحية الوجود ويحافظ عليه كذلك من ناحية العدم. كذلك شرعة الحد الردة، حد الردة من الحدود في الشريعة الإسلامية لكل من دخل في الإسلام وأراد أن يخرج منه، فما أنت حر عندما تدخل ولكن لست حرا بعد ذلك في الخروج، وإنما شرع ذلك الحد حتى لا يكون الدين تبعا لهوى النفس ولا تبعا للأهواء ولا تبعا للملذات، ويكون الدين طريقا للخروج والفرار من أشياء أخرى. فلذلك الإسلام جعل ما يسمى بحد الردة حتى نحافظ على الدين نفسه، فلا يكون الدين زي ما يقول إن هو تبعا لهوى مين؟ هوى النفس، وتبعا لكل إنسان وشهواته. عشان كده جاء حد الردة من أجل المحافظة على مقصد الدين من ناحية العدم. وعشان كده قالوا جملة شهيرة أو قالوا جملة شهيرة: إنما شرع قتل المرتدين من أجل المحافظة على الدين، ما شرع قتل المرتدين إلا من أجل المحافظة على الدين. فحفظ الدين من جانب العدم يقوم على الامتثال بالنواهي، يعني عدم اقتراف النواهي، والتحذير من فعل أي منكر أو من ارتكاب المعاصي، وعلى رأسها والعياذ بالله الشرك أو البدع أو الترهيب من هذه الأفعال وأمثالها، حتى نبعد الناس عن التخبيط في شرع الله تبارك وتعالى. تمام، قلنا إن كل مقصد من المقاصد يكون المحافظة عليه تفصيليا من ناحيتين: من ناحية الوجود ثم بعد ذلك من ناحية العدم. هذا عن حفظ الدين. طب ماذا عن حفظ النفس؟ كيف يتم المحافظة على النفس من ناحية الوجود وكيف يتم المحافظة عليها من ناحية العدم؟ من ناحية الوجود طبعا الدين من غير نفس تقوم به فهو غير موجود، يعني لابد للدين عشان يتحقق. يبقى إذن أصبح النفس هنا نقول عليها تدخل باعتبارها مقصد وسيلة للمحافظة على مقصد أصلي اللي هو مين؟ الدين. فالنفس يعتبر من المقاصد مين؟ الوسيلية للمحافظة على المقصد الغائي اللي هو مين؟ الدين نفسه. فلا يوجد دين إلا بنفس تقوم به، ولذلك جاء الإسلام وجاءت الشريعة تنادي بالمحافظة على النفس مين؟ البشرية، من جانب الوجود. فجانب الوجود الإسلام تمام حس على إيه بقى؟ حس على وجود الإنسان، وحس على المحافظة على مين؟ على النفس هذه. وبالتالي نجده قال أنه لا يوجد على الأرض أكرم عند الله من هذا الإنسان، وأنه خلق للعبادة، وأنه خلق لإقامة شرع الله تبارك وتعالى، وأن الله عز وجل قد كرمه ونوع له هذا التكريم، فكرمه في البر والبحر وفضله على كثير من الخلق أكثر تفضيل وأحسن تفضيل. وجاء هذا التكريم وجاء هذا الفضل من الله تبارك وتعالى من أجل المحافظة على هذه النفس البشرية بعدة أشياء. أولا حرم المولى تبارك وتعالى قتل النفس بغير حق، وجعل النفس هذه معصومة، فلا يجوز التعدي على الإنسان بأي نوع من أنواع التعديات، لا بالقتل ولا بالضرب ولا بالجرح، وهذا هو المحافظة عليها من جانب الوجود. فلا يوجد شرع من الشرع ولا يوجد دين من الأديان يبيح قتل النفس، ولا يوجد دين يبيح التعدي عليها بأي نوع من الأنواع. اقرأ معي قول الله تبارك وتعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. فجاء كل هذه النصوص من أجل المحافظة على النفس البشرية في جانب الوجود، فحرمت كل الشرائع والشريعة الإسلامية التعدي على هذا النفس بأي نوع من التعديات. حافظت على النفس البشرية في جانب الوجود بأن شرعت الزواج ورغب الشرع فيه، بل وركب في الإنسان الشهوة، الرجال للنساء والنساء للرجال، حتى يستمر هذا النوع البشري ويستمل النسل من البشري من أجل المحافظة على هذه النفس. أمر الإنسان بالأكل والشرب، وامتن عليه بالملبس والمسكن، وأوجب عليه في حالات كثيرة إذا ما كان قد أشرف على الهلاك أن يفعل الأشياء التي هي غير مرخص له فيها في حالات الطبيعة. أوجب النفقة للصغير على الوالد من أجل المحافظة على النفس، وأوجب النفقة للزوجة على زوجها من أجل المحافظة على النفس إن كانت المرأة حامل، وأمر الوالدة بأن ترضع ولدها من أجل المحافظة أيضا على النفس. كل جانب فيه أمر من الله تبارك وتعالى، سواء كان إيجابا أو كان ندبا في اتجاه النفس البشرية، يعد ذلك محافظة عليها في جانب الوجود، وكذلك أيضا المحافظة عليها في جانب العدم، بمنع التعدي على هذه النفس بأي نوع من التعديات، سواء كان التعدي من الشخص نفسه أو من الغير. فحرم الإسلام أن يلقي الإنسان بنفسه إلى التهلكة، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. حرم أن يفعل الإنسان بنفسه ما يضره، فقال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر. وحرم كذلك ما كنا قتل هذه النفس إلا بحق، ولذلك جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاث: زنا بعد إحصان، أو كفر بعد إيمان، أو قتل نفس بغير مين بغير حق. فيأتي جانب العدم في الامتثال، تمام بقى، بكل بالامتناع عن كل ما هو منهي عنه، سواء كان من جانب المحرم أو كان من جانب مين المكروهات. كذلك أيضا حفظ العقل وحفظ النسل، وكذلك حفظ مين حفظ المال. كل هذه المقاصد لها محافظة عليها في جانب الوجود، ولها أيضا محافظة عليها في جانب مين في جانب العدم. للعقل طبعا أهمية كبرى، فلا يعرف الإنسان إلا بالعقل، فأنت بالعقل لا بالجسم إنسان، وبالعقل يعرف الإنسان ربه، يعرف الإنسان ربه، وبالعقل يفهم أوامر الله تبارك وتعالى، وبالعقل يجتنب عن النواهي، وبالعقل ينساق الإنسان لتنفيذ أحكام ربه سبحانه وتعالى، وبالعقل يستطيع الإنسان أن يكون مناطا للتكليف، وبدون العقل لا يكلف الإنسان بأي شيء من الأشياء. فالعقل ميزة كبيرة وميزة عالية، وبالعقل ميز الإنسان على غيره من المخلوقات. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذا التفضيل هو جعل الإنسان، أو أن الله عز وجل جعل في خلق الإنسان هذا العقل. ولذلك قال العلماء إن الله تبارك وتعالى قد خلق الخلق على ثلاثة أنواع: خلق خلقا من شهوة من غير عقل، وخلق خلقا من عقل من غير شهوة، وخلق خلقا يجمع بين العقل وما بين الشهوة. فخلق الملائكة من عقل ومن غير شهوة، وخلق الحيوانات بشهوة من غير عقل، وخلق الإنسان يجمع بين الشهوة وما بين العقل. فإن غلب الإنسان العقل على الشهوة وصل إلى درجة الملائكية، وإن غلب الإنسان الشهوة إن غلب الإنسان العقل على الشهوة وصل إلى درجة الملائكية، وإن غلب الإنسان الشهوة على العقل وصل إلى درجة البشر. البهيمية. لذلك اهتم الإنسان أو اهتم الإسلام بالعقل اهتماما كبيرا، لأنه بدونه أنت غير مكلف، وبدونه أنت كالأنعام بل هم أضل. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في كثير من المواضع وهو يصف الذين لا يعقلون والذين لا يفهمون كلام الله عز وجل، بأن لهم قلوب لا يفقهون بها، وأن لهم أعين لا يبصرون بها، وأن لهم آذان لا يسمعون بها. فالإسلام نعى على الكفار الله تبارك وتعالى أنهم لم يستخدموا نعمة العقل في معرفة الله عز وجل، وفي توحيده، وفي ذكره، وفي طاعته. فلما كفروا قال الله تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. إذن العقل هو نعمة الله تبارك وتعالى على جميع خلقه، وبه يحفظ الإنسان نفسه، وبه يحفظ الإنسان الإسلام. ويكون المحافظة على العقل إما أيضا من جانب الوجود وإما من جانب العدم. فمن جانب الوجود يكون العقل هو جزء من النفس، والنفس ملتزمة بأحكام الله عز وجل، ولا يستطيع الإنسان أن يفهم أحكام الله عز وجل إلا بعقل خاليا، إلا بعقل ناضجا، إلا بعقل متسعا، إلا بعقل مزدهر، إلا بعقل منفتح، إلا بعقل نام، إلا بعقل يمتلئ بالعلم وبالمعرفة وبالبحث والتفكير. فعندما يغيب الإنسان عقله أو يذهب بكل هذه الميزات في العقل، فهو بذلك لا يحفظ نفسه، وبالتالي لا يحفظ دينه. عشان كده جاء الشرع وحرم كل ما يغيب هذا العقل، كل ما يضر بهذا العقل، كل ما يضر بالتفكير، كل ما يبعد الإنسان على أن يكون مناطا لاستقبال الحكم ويجعله في حكم التغييب، فهو محرم شرعا. من أجل المحافظة على العقل حرمت جميع المسكرات، حرم الخمر من أجل المحافظة على العقل، حرمت جميع المخدرات من أجل المحافظة على العقل الذي هو جزء من المحافظة على النفس التي هي لازمة لحفظ مين؟ لحفظ الدين. الجملة كل أمر فيه امتثال لله تبارك وتعالى في عدم الإضرار بهذا العقل أو عدم الإضرار بتغييب عقل الإنسان بأي نوع من المغيبات، أو حتى بجعله مناطا للتجربة، أو بجعله تحت تأثير للسحر، أو تحت تأثير للتنويم المغناطيسي، كل ذلك يعد من قبيل الأمور التي نهى عنها الشرع من أجل المحافظة على هذا العقل من جانب الوجود ومن جانب العدم، كما كنا بالامتناع عن كل نواهي الله تبارك وتعالى. فلا يكون المحافظة على العقل إلا بالامتثال للأوامر وبالامتناع عن النواهي. كذلك أيضا حفظ النسل. فالإنسان قلنا أن النفس البشرية لا تبقى ولا تستمر إلا بهذا النسل، وإلا بهذه الشهوة التي وضعها الله تبارك وتعالى في هذه النفس البشرية، وبدونها لا توجد النفس البشرية، ولا يعمر الكون، ولا ينفذ مراد الله تبارك وتعالى في أن يكون الإنسان هو خليفة الله تبارك وتعالى في الأرض. إني جاعل في الأرض خليفة، كيف تكون هذه الخلافة إلا عن طريق امتداد النسل والاستمرار فيه. ولذلك جاء الشرع بالمطالبة على حفظ النفس، بالمطالبة معذرة على حفظ النسل، بالأمر باستخدام هذه الشهوة في شرع الله تبارك وتعالى. فأودع الشرع الحكيم في الإنسان الإنسان هذه الشهوة، وأمره أن يأتيها في طاعة الله تبارك وتعالى، ألا وهو الزواج. فما شرع الزواج إلا من أجل المحافظة على النسل من جانب الوجود، ولذلك خاطب المولى تبارك وتعالى رسوله بهذا الأمر، وأمره سبحانه وتعالى أن يتزوج وأن يأمر ذريته بالزواج. فقال سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وهذا هو حفظ النسل من حيث الوجود بالمحافظة على البضع، وبالنهي عن إفساد هذا البضع، وبالنهي عن الزنا، وبالنهي عن كل مفسدة لهذه الشهوة بأي نوع من المفاسد. ولذلك جاء حد الزنا، أو جاء حد الزنا من أجل المحافظة على النفس النسل من جانب الوجود ومن جانب العدم. ما شرع حد الزنا وما شرع الجلد إلا من أجل المحافظة على النفس النسل البشري، وإلا من أجل عدم اختلاط الأنساب، وإلا من أجل عدم الخوض في أعراض الناس. بل إن الدين قد شرع عدم كذلك الخوض في أعراض الناس من أجل المحافظة على هذه أو هذا المقصد، ألا وهو النسل، المحافظة على النوع الإنساني، يكون نسبه صحيح من طريق حلال، وتعصم الفروج التي تنتج ذلك النوع من الهتك والعبث والاختلاط، ولا يقدح فيها معنوي بذم أو قصف. فبين الكل تلازم، وعبرت بالنسل أنه مقصد ضروري باتفاق العلماء. إذن أيضا حفظ النسل يكون بالجانبين، جانب الوجود كما قلنا، وبجانب مين العدم. جانب الوجود يتمثل في الأمر بالزواج، وجانب العدم يتمثل في النهي عن الزنا، وفي كذلك النهي عن كل ما فيه خوض وعرض في هذه النفس البشرية، ويكون أيضا بكف البصر، يعني كما كنا بالجملة في كل الأمور بالامتثال للأوامر يكون المحافظة على المقصد في جانب الوجود، والاجتناب للنواهي يكون بالمحافظة على هذا المقصد من جانب العدم. شرع الله تعالى أحكاما تحفظ النسل من الضياع أو التشريد أو الانعدام أو التقليل منه، بدءا من غض البصر وانتهاء بإقامة حد الزنا، تمام. وكذلك منع حد القذف على من يعتدي معنويا وأدبيا على العرض والنسب، كما نهى عن التبتل، ونهى التبتل وترك النكاح يعني الرهبانية. فقال سعد بن أبي وقاص رد النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل: ولو أذن له لا اختصينا. ورد النبي صلى الله عليه وسلم على الثلاثة الذين عزم أحدهم على ترك النساء بقوله صلى الله عليه وسلم: وأنا أتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. لما جاء رجل وقال له: يا رسول الله، أنا أقوم الليل ولا أنام. وقال الآخر: وأنا أصوم النهار ولا أفطر. وقال الثالث: وأنا لا أتزوج النساء. فرد النبي على هؤلاء بأن المحافظة على الدين يكون بالمحافظة على هذه النسل أو على هذا النسل. فقال لهم: أما أنا فأصوم وأفطر وأنام وأركض وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. منع الإسلام أيضا مسألة استئصال الرحم، ولا أخذ دواء يقطع الحمل أو يمنعه مطلقا، لكن أجاز الإسلام التنظيم ولم يجز طبعا المنع. يبقى الإسلام لم يأمر بمسألة التحديد، وإنما أمر الإسلام بمسألة تنظيم النسل. ولو تدبرت مسألة تنظيم النسل تجدها تصل بك إلى مسألة التحديد الذي يسعى إليه الناس فاهمين مقاصد الشريعة مقصدا غير غير صحيح. منع الإسلام كنا التبتل، ومنع كذلك الخصاء للرجال، ومنع كذلك للنساء الرهبنة. والعلة في كل ذلك هي أن يحافظ على هذا المقصد من الهلاك ومن العدم. حافظ الإسلام على الجنين في بطن أمي، وحرم الاعتداء عليه بأي نوع من أنواع التعديات، وجعل هناك الغرة وهي ما يقابل الدية في قتل الإنسان الكامل، فالدية تكون أيضا في قتل الجنين وهي المسمى بالغرة، وإن كان هذا من باب الحفاظ على النفس، إلا أنه أيضا متعلق بالنسل وبحفظه. من حفظ النسل أيضا من العدم تحريم أي نكاح فاسد كان منتشرا في الجاهلية، كما كنا في محاضرة الفقه المقارن. من الأشياء المنهية عنها نكاح الاستطباع والرهط والبغايا، كل ذلك منعه الشارع الحكيم، ومنع نكاح المتعة من أجل المحافظة على العرض وعلى النسل. بالنسبة للمال، وهو آخر هذه المقاصد، طبعا أقف عند هذا المقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية، ألا وهو حفظ المال، على أن نعود إليه في المحاضرة القادمة. اللهم اجعل ما قلناه زادا إلى حسن المصير إليك، وعتادا إلى يمن القدوم عليك، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.